واشرق نور تحت كل طنية وضاع اريج تحت كل حصاف. فقل لرسول الله يا خير مرسل ابص فما تدري من الحصارات شعوبك في شرق البلاد وغربها كاصحاب كهف في عميق سباك بايمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. اسمحوني ايها السادة الاعزاء مع الدرس الثاني والاربعين بعد المئة الثالثة ان اتوجه بحضراتكم الى سيد الخلق وحبيب الحق مبعوث العناية الالهية وشمس الهداية الربانية سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اذهب اليه في احدى الليالي ارخى الليل سدوله وغارت نجومه ولف الظلام الكون في عباءة سوداء والرسول يقول لغلام له يسمى ابا مويهبة يا ابا مويهبة تعال لنصور مقابر البقيع الليلة فان الله امرني ان ازورهم الان. ويذهب الرسول مع ابي مويهبة الى مقابر البقيع وتحت الصلاة اجسام تعيش في روضات الجنات من اصحابه ومن الشهداء. وقف الرسول يناجي الاموات في مقابر البقيع فماذا قال لهم؟ قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين هنيئا لكم ما اصبحتم فيه مما اصبح الناس فيه لقد اقبلت الفتن يتبع اخرها اولها والاخرة شر من الاولى. ما هذا؟ اتحسبون ان الذين جعلوا من المسجد الحرام موقعة حربية وجعلوا من بيت الله ساحة للقتال واحتلوا المآذن التي رفع فوقها الأذان من عهد بلال احتلوها بالمدافع الرشاشة وتحسبون ان اصوات الرصاص التي انطلقت حول البيت الحرام الذي قال فيه مولانا ومن دخله كان امنا اتحسبون ان هذا سيضيء عند الله؟ ان كل فوقة رصاصة في البيت الحرام يهتز لها عرش الرحمن جل جلاله. اذا كنت لا تطيق ان يطلق احد الرصاص في بيتك وانت عبد مخلوق فما بالك بمن اطلقوه في بيت مالك الملك وملك الملوك. لكن المسألة لها جذور ولها اعماق، وللاعماق اعماق. المسألة ليست بالسذاجة او البساطة التي يحاول المسؤولون ان يفهموا الناس انها مسألة سطحية. ان المسألة لها جذور. وتعالوا معي لنعود القهقرى وننكب في بطون التاريخ. ان العداء بين الكفر والايمان، وان الصراع بين الحق والباطل ليس ابن اليوم ولا ابن الساعة، كلا انه منذ هبط ادم الى الارض والحق في صراع مع الباطل، وسيظلان هكذا الى ان ينفخ نافخ الصور، ولن يرتفع صوت الباطل الا اذا غسل اهل الحق. لن يرتفع صوت الباطل ولن يعربد في عرصات الدنيا الا اذا غفل اهل الحق. ولن يستأسد الحمل الا اذا استنوق الجمل. لن يستأسد الحمل الا اذا استنوق الجمل. ليس البيت الحرام هدفا اليوم، انما هو هدف من قديم العصور الخالية والقرون الغابرة. هل نسيتم ايها المسلمون الاعزاء يوم اعلم ابرهة حالة الطوارئ في جيشه واستعد لهدم الكعبة شرفها الله؟ انسيتم هذا؟ ان المسألة ليست مسألة رصاصات اطلقت ولا دبابات حاصرت ولا مدافع طوقت. ان المسألة تشير الى امور، تشير الى ان اوروبا ومن وراءها شرقا وغربا تحاول ان تعيد الحروب الصليبية، ولكن في اقدس المواقع واكرمها على الله. ولكني اقول من فوق هذا المكان الطاهر ما قاله عبد المطلب لأبرهة، قال له: اما الابل فهي لي، واما البيت فله رب يحميه. البيت له رب يحميه. تحركت جيوش أبرهة 60,000 وكانوا يركبون الفيل، ولما اراد أبرهة ان يدخل مكة المكرمة وقف الفيل على مشارف مكة ولم يدخلها، حوله أبرهة إلى الشمال فتحول، وإلى الجنوب فتحول،

فمنذ يونيو 67 دخلت اسرائيل المسجد الاقصى، والمسجد الاقصى اولى القبلتين، اولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومصر رسول الله. وبعد ان دخلته بحولين كاملين اشعلت النار فيه. لماذا تشعلين النار يا اسرائيل في بيت الله؟ ان المسألة ليست مسألة نار تشعل، انما المسألة مسألة احقاد تشعل في قلوب اليهود، وليخذهم اليهود وسيبلونهم اليهود. لو تركت الحيات لدغها، ولو تركت الثعابين سمها، ولو تركت الثعالب مكرها، ما ترك اليهود عداءهم لله ولرسول الله. ان الله تعالى نطق بهذا: لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. اليهود قبل المشركين. ان التاريخ مليء بالمعاصي، مليء بالعبر. في العام الثامن من الهجرة وفي العاشر من رمضان دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحة. في العام الثامن من الهجرة وفي العاشر من رمضان المعظم اعد النبي صلى الله عليه وسلم العدة لفتح مكة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اي ليجعل الله بينك وبين الذنوب غفارا وحاجزا منيعا. فلم يذنب رسول الله طول حياته، انما المغفرة هنا مغفرة حاجز وحجاب، ليحجزك الله عن كل الذنوب ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فكيف دخلا؟ كيف دخل مكة؟ ان القواد الذين قادوا جيش الفتح كانوا اربعة: لواء الاسلام خالد بن الوليد، ولواء الاسلام الزبير بن العوام، ولواء الاسلام ابو عبيدة عامر بن الجراح، ولواء الاسلام سعد بن عبادة. فلما دخلوا مكة كانت الاوامر مشددة من القائد العظيم محمد الا يريقوا دما ولا يهتك حرمة. ولما دخلوا الى اعماق مكة نادى سعد بن عبادة قائلا: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدر امرا عسكريا بعزل سعد بن عبادة، وقال له: يا سعد، بل اليوم يوم مرحمة. اليوم يوم المرحمة، اننا في بلد الله الحرام. عزل لواء الاسلام سعد بن عبادة، وللحكمة البالغة التي كان دائما يتمتع بها القائد العظيم رسول الله

بعد إشارة القائد، وإذا بالقائد يقول: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم: أنا لا يسعني إلا أن أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. تصوروا، تصوروا أيها السادة الأعزاء، أن النبي نادى: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. المسجد الحرام الأمن كله، مكة أمن كلها، لا يجوز أن تقطع نباتها ولا أشجارها ولا تصطاد طيرها ولا وحوشها، طيرها في أمان ووحشها في أمان ونباتها في أمان. حتى لو أنك دخلت البيت الحرام وجاءت على كتفك حمامة من حمامات الحرم، لا يجوز لك أن تطردها بيدك، فإذا طردتها وجب عليك أن تذبح شاة لأنك أذبحت طيرا في بيت الله الحرام. طيرا، طيرا. لو أشرت إلى الحمامة وهي على كتفك، لو أشرت إليها بيدك لتطير، فإنك قد أذبحت طير الحرم. ولذلك كان يصلي بجانبي في البيت الحرام رجل فجاءت حمامة على كتفه وأقيمت الصلاة، الرجل يخشى أن يقوم ليصلي فتطير الحمامة فزع. أتدرون ماذا قال لها؟ قال لها: لو سمحت أريد أن أصلي. فطارت الحمامة بإذن الله. أريد أن أصلي. أمن، طير في امان، ونبات في امان، وصيد في امان، وبشر في امان، ومن دخله كان امنا، ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. أتدرون ماذا قال ذلكم القائد العظيم الذي قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ قالوا له: على من تنزل يا رسول الله؟ في أي الأماكن تحب أن تستريح؟ فتحت مكة والحمد لله، ولم يرق فيها دم، ولم يقطع فيها شجر، لم يخلق لها، ولم يعتد على حرمتها، فأين تنزل؟ أتنزل في بيتك، في بيتك القديم قبل الهجرة؟ قال النبي: وهل ترك المشركون لي بيتا أنزل عليه؟ أخذوا داري وأخذوا كل ما أملك. إذن فعلى من تنزل يا رسول الله؟ اسمعوا الى الوفاء كله والى الاخلاص كله. قال لهم: اضربوا لي خيمة امام قبر خديجة لاجلس هناك، امام قبر خديجة. وضربت له خيمة هناك. كان تصرف في حكمة حكيمة وعقل رشيد عاقل، وجلس امام قبر خديجة يستروح الذكريات الخاليات المباركات الطيبات، يسترجع ربع قرن من الزمان قضاه مع خديجة في عيشة راضية لا تسمع فيها لاغية. هذا هو الاسلام، وتلك سماحته، وهذا عطفه، وتلك إنسانيته. الإسلام الذي اتهم زورا وبهتانا من متعصبي أوروبا والشيوعيين والصهيونيين بأنه دين الدماء. الإسلام لا يكره شيئا بقدر ما يكره الدماء، لا يحب الدماء أن تراق إلا بحق. إذا اعتدي على حرمات الإسلام، الإسلام دين يستعمل المرهم قبل أن يستعمل المشرط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. أيها السادة الأعزاء، أعود بكم من هنالك من المدينة إلى هناك إلى مكة إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدام. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موفق الطائعين، وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. آمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، أنتقل بحضراتكم الآن من العام الثامن الهجري، حيث قائد المعركة سيدنا محمد، إلى العام الخامس عشر الهجري، حيث قائدنا الان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فبعد الفراغ من قصة المسجد الحرام، ننتقل الى قصة المسجد الاقصى. فتح المسجد الاقصى ايام عمر، وفتح المسجد الحرام ايام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما تاريخ المسجد الاقصى؟ انها المأساة، ومأساة لا يغفرها الله للمسلمين ابدا. فعمر في مدينة رسول الله، حيث العاصمة عاصمة الأمة الإسلامية، يتلقى رسالة من القواد العظام في بلاد الشام، من أبي عبيدة عامر بن الجراح، ومن شرحبيل بن حسنة، ومن يزيد بن أبي سفيان، ومن عمرو بن العاص. يتلقى رسالة من هيئة الأركان أن احضر يا أمير المؤمنين لتتسلم مفاتيح مدينة القدس، فإن الأمير الروماني صفرنيوس أبى أن يسلم المفاتيح لواحد منا، وقال إن الذي يتسلم مفاتيح مدينة القدس له اوصاف قرأناها في كتبنا، وليست هذه الاوصاف متوفرة فيكم. واستعد امير المؤمنين للسفر من المدينة المنورة الى فلسطين، الى فلسطين التي اصبحت حبرا على ورق. فلسطين اصبحت حلما زينه الكرى، وقل على الايام ان يصدق الحلم. الحروب الصليبية تحاول ان تصل باعناقها لتضرب الاسلام ضربة قاصمة، وحال المسلمين يدعو للاسى والاسف. هم العبرة من عمر بن الخطاب في تواضعه وفي زهده وفي تمسكه بدين ربه. عمر يستعد للسفر الى بيت المقدس، يركب دابته ومعه خادمه، وقد قسم المسافة الى 3 اقسام، يركب هو قسما ثم ينزل، فاركب الخادم قسما ثم ينزل، فيسيران على الارض هو وخادمه، وتمشي الدابة فارغة لتستريح قسما. رحمة رحمة وعدل، رحمة وعدل حتى مع الحيوان الاعجم. رحمة وعدل. رحمة رحمة وعدل، رحمة وعدل حتى مع الحيوان الأعجم. رحمة وعدل. عمر الذي كان يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، عمر الذي كان يقول لأهله يا آل عمر اتقوا الله فإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، عمر الذي دخل عليه المسجد رجل من عمال أقاليم أذربيجان على حدود روسيا، وجاء المسجد ليلا فقال لا اذهب الى امير المؤمنين في بيته حتى لا اوقظه من نومه، ولا ابيتن الليلة في المسجد، ودخل مسجد الرسول لينام فيه، وبينما هو نائم ليلا اذ سمع صوتا يتهجد في ظلام الليل ويناجي الخالق ويقول يا الهي انا واقف ببابك الوذ بجنابك لا تطردني من رحابك. فقال عامل من هذا الذي يتحدث ليلا ولم يقم بالمسجد مصابيح ولا أعمدة النيون؟ فقال له انا عبد الله عمر بن الخطاب. قال له العامل يا امير المؤمنين الا تنام؟ قال له عمر يا هذا انني ان نمت الليل كله اضعت نفسي امام ربي، وان نمت النهار كله اضعت رعيتي. وياخذه الى بيته ويقول لزوجتي ام كلثوم بنت الامام علي يا ام كلثوم ماذا عندك من الطعام فان عندي ضيفا. اتدرون ماذا كان في بيت امير المؤمنين؟ اتدرون ماذا كان في بيته؟ لم يكن عنده ثلاجة من طراز واستنجاوس، ولم يكن عنده انواعا من جرب وما لذ وخف حمله وغلى زمنه. والله الذي لا اله الا هو قالت له ام كلثوم

وسام الصلاح والفلاح والنجاح، فيقول امير المدينة: فسلم المفتاح عمر، فاننا قرانا في كتبنا ان الذي يتسلم مفتاح مدينة القدس في ثوبه 17 ركعة ويدخل المدينة ماشيا وغلامه راكب. هذا هو التاريخ. أتدرون ماذا فعل عمر ليلتها؟ هل استدعى القمر الصناعي ليلتقط له صورة ويقيم حفلا، ويستدعي الفنانين والفنانات والمطربين والمطربات الاحياء منهم والاموات ويقيم حفلا ساهرا تختسى فيه كؤوس الصحباء وتعاقر فيه بنت الحان؟ لا والله، لو كنت مع عمر ليلتها يا اخ الاسلام لفاضت منك الدموع مغبارا. والله ان الليلة التي قضاها عمر في مدينة القدس قضاها بين ركوع وسجود لله، يركع ويسجد، وبعدما فرغ من الصلاة بكى. قالوا: أتبكي يا امير المؤمنين واليوم يوم النصر؟ قال: انما ابكي لانني اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فينكر بعضكم بعضا وينكركم اهل السماء عند ذلك. يا امير المؤمنين، لك انما كنت تستشف الحجب وتنظر من وراء الغيوب. فتحت الدنيا، فتحت الدنيا، فرأينا صريا عربيا يحدث 3 طائرات من طراز الجمبو ويذهب الى ستوكهولم في اوروبا، ويحجز 200 غرفة في فندق. فلما قال له صاحب الفندق: ان الغرف 200 محجوزة، دفع له الثري 35,000 جنيه خلوري ليحجز هذه الغرف في ذلك الفندق، ومعه حاشيته، معه الحاشية، وثري اخر يذهب الى لندن، ولندن الان قد انتقل اليها شارع الهرم، انتقل الى لندن. فالمطربون والمطربات الذين كانوا عندنا نزحوا الى لندن. شارع اخر يدخل ملهى من ملاهي لندن، فارى المطربة اللبنانية التي كانت عندنا في مصر صاحبة اغنية اكلك منين يا بطة، يراها واقفة على خشبة المصرة، فتصور صورته ويجن جنون الثري العربي، فامر سكرتيرة ان ياخذ حزمة من اوراق الاسترليني تحتوي على 75,000 جنيه استرليني، 75,000 جنيه استرليني. امر الثري العربي ابن البترول وخريج كلية الاوبك، امر السكرتير ان يصعد على خشبة المسرح ويضع بين ثدييها حزمة، ثم بعد ذلك قال: ماذا اصنع بالباقي؟ قال له: انصره على رؤوس المتفرجين. وتطايرت اوراق البنك نوت بتورط اوراق التمكينات على رؤوس المتفرجين المخمورين السكارى الفاسقين، والناس هنا لا يجدون سندوتشا من الطعمية، وكل عايش بالفريك محشو يعرف بالفرنج سندوتشه، والاصل في الاخباز ان تقمر وجوزوا التلفين اصلا ضررا. الناس هنا لا يجدون لحظة طعام، يتصارعون على دجاجة تأتي الى احدى الجمعيات الاستهلاكية، واوراق السرلين تنصر هناك على رؤوس الفجرة المخمورين. واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها، اي امرناهم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم. غدا سيجف البترول، وغدا سيصبح ماؤكم غورا، فمن ياتيكم بماء معين؟ وكم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا، وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا، وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. اما كان الاولى بهذه المئات من الوف الجنيهات، مئات الالوف بل ملايينها، اما كان الاولى ان يكون بها جيش من المتطوعين المسلمين يسمى جيش المسجد الاقصى، يكون اوله من البيت الحرام واخره في المسجد الاقصى، يحرر المسجد الاقصى من ايدي اليهود؟ اما كان الاولى بهذه الاموال ان تنفق على نصرة الله ودين الله ورسول الله؟ هذا حدث، وذل المسجد الاقصى في ايدي المسلمين حتى سنه 492 هجرية، فكونت اوروبا جيشا جعلت الصليب شعاره. كان هذا الجيش مكونا من دول عدة، بريطانيا وفرنسا والمانيا وبلجيكا والمجر وايطاليا، 6 دول كونت جيشا جرارا دخلت به على بيت المقدس، وقتلت من المسلمين 70,000 في مدينة القدس وحدها. وارسلوا الى بطرس الناس يقولون له: يا ابانا، لقد كانت اقدام خيولنا تغوص في دماء المسلمين، وظل المسجد الاقصى في ايدي الصليبيين 91 عاما، الى سنة 583 من الهجرة، حيث خلق الله لهم صلاح الدين الايوبي. وما ادراك ما صلاح الدين؟ ما احوج الامة الى صلاح الدين؟ ما احوج امة الاسلام الى صلاح الدين؟ صلاح الدين كان رجلا لا يملك في حياته بيتا ينام فيه، وسألوه: ايها الامير، لماذا لا تبني لك بيتا تعيش فيه؟ قال لهم: وماذا اصنع بالبيت اذا كنت انتظر الشهادة ليلا ونهارا؟ يكفيني ظهر جوادي، يكفيني ظهر فرسي، هذا هو بيتي. وكان صلاح الدين يستعين على اعدائه بقيام الليل، فكان يصلي بالليل ويدعو الله على اعدائه. وجلس صلاح الدين ذات مرة مع هيئة اركان حربه، فصارت بينهم نادرة طريفة فضحكوا ولم يبتسم صلاح الدين، فقالوا له ايها الامير لماذا لا تضحك كما نضحك؟ فقال لهم اني استحي من الله ان يراني مبتسما والمسجد الاقصى في ايدي الصليبيين. حتى الابتسامة فحرمها على نفسه تحريم منع لا تحريم شرع. حتى الابتسامة. تعالى صلاح الدين ترى حال المسلمين، استاد وكورة واهل وزمالك ومهالك وترسانة واسمع الله وصنفار وشواقيش وسكة حديد، واصبح الخلاف بيننا هذا اخذ الكأس وذاك اخذ الدوري، والمسجد الاقصى يستغيث بالمسلمين، وظل المسجد الاقصى من سنة 583 الى سنة 67 5 يونيو حيث وقعت الكارثة، فانتقل من ايدي المسلمين الى ايدي عصابات صهيون الى اولاد الافاعي، ودخل المسجد الاقصى يومها وهم يرددون هذا النشيد: محمد مات، محمد مات، خلف بنات. حقا انهم يقولون هذا ويعلنون هذا، والمسجد الاقصى اسير، ومصر رسول الله محاط بجنود اسرائيل. وبعد ذلك يحاول معسكر الشرك ان يهتك حرمات البيت الحرام. والله ان هذا لن يكون ابدا ولن يكون ابدا. واذا كان المسلمون في غفلة واذا اصبحوا معرضين عن الله فان الله يمهل ولا يهمل. ان الله لا يعجل كعجلة احدكم، ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. ايها المسلمون الاعزاء، افيقوا من سكرتكم ومن غفوتكم، واعلموا ان الارض تهتز وان الحروب الصليبية تعد العدة. فروسيا اتفقت مع امريكا، والكفر كله مية واحدة، والمسلمون يفعل بعضهم بعضا. فالجرائد تقول ان احداث البيت الحرام سببها ايران، والمسؤولون السعوديون يقولون ان ايران لا دخل لها بالحادث، وكميل شمعون يقول ان سوريا هي التي هربت الاسلحة الى السعودية، ومشيه ديان والعاسر وإثمان يقول لكارتر لن يجدي مع ايران الا القوة. والمسلمون يباركون هذا ويصفقون لهذا، مع اننا كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. وحدوا قلوبكم على طاعة الله، وحدوا نفوسكم على معرفة الله. ايها الاخوة الاعزاء، قبل ان افارق مقامي هذا، احيط سيادتكم علما بان مثل اليوم سيكون يوم عاشوراء باذن الله. وصيام يوم عاشوراء على ثلاث درجات: الدرجة الاولى ان تصوموا يوما قبله ويوما بعده، التاسع والعاشر والحادي عشر. الدرجة الثانية ان تصوموا التاسع والعاشر. الدرجة الثالثة ان تصوموا العاشر وحده. ولا يقولن قائل ان صيام يوم الجمعة مكروه اذا كان وحده، لان الاسلام يقول لنا جميعا اذا وافق يوم الجمعة يوم عرفات او يوم عاشوراء

انقسمت اولا من المولد الى البعثة ومن البعثة الى الهجرة ومن الهجرة الى ان لحق بالرفيق الاعلى. ابتدأت اولا من المولد الى ان هبط عليه امين الوحي جبريل ومكس بعد الوحي 13 سنة في مكة وبعد ذلك هاجر الى المدينة وظل بها 10 سنوات والقرآن الكريم يحدد هذه المعالم في حياة الرسول فابدرها من المولد بقوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى الى البعثة بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الى الهجرة بقوله تعالى الا تنصروه فقد نصره الله الى الرفيق الاعلى بقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمع الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قعد 13 سنة في مكة بعد البعث يعلمهم 4 كلمات. الكلمة الاولى الله حق. الكلمة الثانية البعث حق. الكلمة الثالثة انما بعث لأتمم مكارم الاخلاق. الكلمة الرابعة قد افلح من زكاها. فسمعنا الصلاة عليه. كمان مرة عايزك تزيد النبي صلاة تقول اللهم صل عليه. اللهم صل على حضرة النبي. وحد الله يا مسلم لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. النبي قال لهم الله واحد. النبي قعد 40 سنة قبل البعثة كان اسمه الصادق الامين. كان يقول هذا هو الامين هذا هو الصابر. ولما قال لهم لا اله الا الله قالوا اجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء عجاب. لدرجة ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نادى على قبائل مكة وقال لهم اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فرد عليه عمه ابو لهب وقال تبا لك الهذا جمعتنا. فانت جمعنا عشان تقول لنا ان انت نبي. تبا لك. وكلمة تب كلمة سب والعياذ بالله ودعاء عليه. فدافع الله عن رسوله فانزل في ذلك قرآنا يتلى الى يوم القيامة. تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صلى على الحبيب النبي قول اللهم صل عليه. الصورة دي لما نزلت وعلمت امرأة ابي لهب ان القرآن قد ذكرها قالت والله لأقتلن محمدا بالحجر. فراحت جابت حجر كبير وخلت النبي قاعد مع سيدنا ابو بكر وجابت الحجر عشان ترمي به سيدنا محمد. سيدنا ابو بكر قال للنبي يا رسول الله هذه المرأة تقصدك انت فقم من هذا المكان. فقال له النبي دعني جالسا معك يا ابا بكر. يعني ما ولا يكون على بالك يعني ما فيش بينه وبين النبي متر واحد. وتمت شايلة الحجر ودخل بها النبي وبعدين لما قربت من الرسول قالت لأبي بكر أين ذهب صاحبك يا أبا بكر، والنبي راح جنبه نتوحد الله لا إله إلا الله وسمعنا الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يا سلام يا سلام، والله يعصمك من الناس. شوف لما ربط على النبي ما شافتش النبي، والنبي قاعد مع ابو بكر. الله اكبر. تقول لي ابو بكر ما صعبك سنك انا قاعد معاك دلوقتي. ابو بكر محتار يرد يقول ايه، يقول ما هو جنبي ولا يقول ما مش شايفه، ما هو قاعد جنبه اهو، ما هو قاعد جنب، يا ترى يقول ده مشي. الله، طب ابو بكر الصديق ما يعرفش الكذب ابدا، ده اسمه الصديق مش الكذيب. اه يعني هيقول ايه ابو بكر؟ ابو بكر ساكت. وبعد ما مشت اما ابو بكر بيقول النبي ماذا حدث يا رسول الله؟ المرأة نظرت لك ولكنها لم ترك. قام النبي قال له يا ابا بكر لقد جعل الله بيني وبينها ملكا من ملائكة السماء وما يعلم جنود ربك الا هو، وانزل جنودا لم تروها فحجب الرؤيا عنها ما شفتوش. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث رحمة للعالمين أنا ابو لهب صلت عليه ابنه وقال له يا عتبة روح سب محمد، وراح عتبة تعدى على النبي بالالفاظ البذيئة وسب رسول الله، والنبي قعد ساكت. وبعد الولد ما خلص سب للنبي قام النبي قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. يا سلام، شوف الدعوة اللي دعاها النبي، اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب. فشوف الكلام، قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. ابو طالب كان سامع النبي هو بيدعي على ابن اخوه، ما هو ابو لهب ابن اخو ابو طالب، فرح قال ابو لهب يا عبد العزة، كان اسمه عبد العزة، احرص على ابنك فانني سمعت محمدا يدعو عليه. اما ابو لهب قال له ما يدعي ولا ما يدعيش، واحنا بنهتم بالكلام ده؟ احنا ما بنهتمش بالكلام ده. وراح سافر لبلاد الشام عشان يجيب تجارة الواد ابن ابو لهب. ابو لهب قال لهم يا اخوانا اللي انتوا رايحين مع عتبة لما يجي الليل ادوا خلوه ينام في وسطكم، يعني اعملوا حلقة حواليه فانني اخشى عليه من دعاء محمد. طب اشمعنى دلوقتي؟ اسمعنا دلوقتي، وحدوا الله يا رجال قولوا لا اله الا الله، وزيدوا النبي صلى الله عليه، اللهم صل عليه. يا سلام. قال لهم خدوا بالكم من عدة، ما تخلوش ينام في الاطراف، خلوه ينام في وسطكم واضربوا عليه حلقة. قالوا له خلاص خلاص يا ابا عتبة. راحوا يتجروا وجيه الليل، فقالوا له عتبة ابوك موصينا انك انت تبقى في الصين، وضربوا عليه حلقتين ثلاثة وفي الوسط. فلما جن عليهم الليل قال احدهم لمن بجواره اني اتحسس اسدا يشمنا، انا شايف ان في اسد بيشمنا. ام زميله قال له انت يا بنت هو في اسد بيشم وما ياكلش؟ ده اسد يعني قنوع اوي، ولو بيشم ما كان ياكل. يا جدع نعم نعم، انت بقيتك متقل في الاكل، واصل الواحد لما يتقل في الاكل تبقى احلامه ما تتحسبش ابدا، واخد بالك؟ يعني ما يجيش الواحد مثلا ياكل حله محشي بتنجان ويقول لك ايه ده، انا شفت ان انا نازل من الجبل والحفاريت بتجري وراي وخبطت على الباب لقيت الباب مقفول، حبيت اطلع من على الجبل واحكي تاني. ويقول لك فصل لي الرؤيه، رؤيتي يا ابني بس افصل لك رؤيتي. في واحد داخل النار والله بيقول لي ايه، انا حلمت ان انا راكب نمل. قلت له والله يا ابني لك الحق لان في ازمه مواصلات، اركب نمله اركب داخله اي حاجه. واخد بالك يا نسيت. فيعني الواحد اللي بيبقى نايم ما هو امتى الحلم يبقى رؤيا صادقه؟ لما الانسان ينام خالي الذكر، يعني ما يكونش بيفكر في حاجه قبل ما ينام. انما الانسان يجي اخر الشهر ويحلم، الاحلام بتاعت اخر الشهر كلها فرصه. ليه؟ احنا من واقف قدامك قربنا ناخد منه المنحه، ما انصرفت المنحه يا ابني وراحت خلاص. يحلم ان واحد بيديله 100 جنيه، فدي كل دي خواطر مش احلام. ها؟ واحد ياكل ملوحه ويحلم انه طول الليل ماسك اليله بيشرب، ويقول لي فسرها لي يا ابني. طب ما هو لابد يشرب ميه، شرب الميه في المنام حياه طويله، يعني ربنا هيبارك في حياته. انما اللي ياكل ملوحه ده ما تحسبش رؤيته، لانه هيقوم هيشم النور، ده حلم الجعان عيش. والفرخه الجعانه تحلم انها تسوق الغله. ولذلك بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله، لا اله الا الله. جحا مره نايم شاف في المنام واحد بيديله 99 جنيه. فصبح بيقول لمراته يا وليه الراجل بيديني 99، قلت له يا 100 يا بلاش. قالت له جيتك خيب، احنا لاقيين يا راجل كنت قافل الدوله. فراح السرير مد ايده وقال له هات يا عم اللي تجيبه. قال له بعد ايه؟ فمش كل واحد يقول لك انا شفت رؤيا، ده الرؤيا الصادقه ده عايزه واحد يكون نايم خالي الذهن، وتكون الرؤيا واضحه، ما تكونش متداخله بعضها في بعض، اذا تداخلت لا تعتبر رؤيا، انما الرؤيا تكون واضحه وبينه. ولذلك بعد ما تسمعوا الصلاه على حبيب الله، واحد جاي للامام ابن سيرين بيقول له رايت في المنام انني اوزن، قال له ابشر بانك ستحج بيت الله. قام التاني قال له رأيت انني اؤذن، قال له انت سارق، انت حرامي. الناس استغربوا، طب ما هو ده اذان وده اذان، هو ده بيدا سلطاني وده بيدا شرعي، ما هو ده اذان وده اذان، هو ده بيدا في المسجد وده بيدا في ملطة. ابدا، ما هي هي. انت يا عم قلت لي ده هتحج، قلت لي ده انت حرامي ليه؟ قال لهم الاولاني نظرت في وجهه فرأيت في وجهه سيم الصالحين، فتذكرت قوله تعالى وأذن في الناس بالحج، ونظرت إلى وجه الثاني فرأيت سيم الفاسقين، فتذكرت قوله تعالى ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. الناس بتفهم في الرؤى. ها؟ ما هو زي واحد جه للامام ابن سيرين برضه بيقول له انا شفت ان انا باكل بياض البيض وبسيب الصفار. طب انت اي واحد يقول لك الرؤيا دي هتقول له يا سلام، ده انت ايامك بيضة وهتعيش عيشة طيبة واخر عظم، بتاكل البياض يا ابني؟ اه. طب ده ما فيش حد لاقي البيض النهارده، انت بتاكل بياض؟ البيضة في 7 ساعات يا عم، ده انت عيشتك كلها بيضة. اه. تعرف ابن سيرين قال له ايه؟ قال له استنى لما اوديك الشرطة. قال له ليه يا عم؟ قال له انت تسرق اطفال الموتى، بتدخل القبر تقلع الميت وتسيبه بلبوص. اه. شوف الكلام، شوف تفسير الرؤية، حاجة بعيدة خالص، يعني ما تخطرش على بال واحد ابدا. ها؟ بس برضه الاسلام بيقول لمفسر الرؤيا يعني اذا سمعت رؤيا فلا تدخل الحزن على صاحبها. يعني حتى لو كانت الرؤيا خطيرة حاول انك انت تحطها له في ملبسة، يعني ما مش ضروري تديله شربة سلوفات او شربة زيت، حطها له في شوكولاتة. ولذلك الراجل اللي جاي لواحد بيقول له رايت في المنام ان اسناني سقطت، فقال له كل اهلك هيموتوا. خرب بيتك، وده كلام برضه تقوله له؟ حاجه غريبه يعني الحقيقه، يعني ده كلام برضه اداله في مشمه كده على طول. اه بيحطمه. وبعدين الواحد مننا يا اخوانا مهما طال به العمر برضه عايز عياله تعيش، وعايز هو يعيش. انا ده الواحد بيبقى على فراش الموت مراته بتقول له لا اله الا الله، يقول لها ما انا عارفك عايزه توديني في داهيه او الشرفاء، انا لسه ما متش. ها؟ مش عايز يموت ابدا. ها؟ ده الرجل السيال اللي طلع من باب الحديد وشايل شيله تقيله وبعدين حطها في الارض وقعد يقول دي عيشه. الواحد خلاص ذهب، الواحد تعب. فجاء الواحد قال له يا عم انت زهقان او ليه كده وبتشتكي ليه؟ قال له من العيشه. قال له العيشه ما حلوه. قال له انت مين اللي عجبك العيش؟ قال له انا ملك الموت. قال له سايلني سي لا ده عيشه حال. الله يرضى عليك، ده مشير الحديد بس ما نموتش. وحد الله لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على حبيب الله هو فعلا اللي بيشوف ان اسنان واحد في المنام تبقى عياله هتتوكل. انما الانسان العاقل ما يقولش هذا الكلام. ولذلك لما راح قصها على ابن سيرين قال له ان انا شفت ان اسناني واحد في المنام، واحد قال لي عيالك هتموت وعكر دمي. قام ابن سيرين قال له ابدا ما تزعلش، سيطيل الله حياتك حتى تكون اخر اهلك موتا. شوف الكلام، هي المعنى بس، يعني في فرق بين واحد بيديها لواحد في مسمه والثاني بيديها له يعني كده كويس يعني هيخلص عليه. ولذلك الملك فاروق مره بيسال الشيخ المراغي بيقول له انا شفت في المنام ان انا واقف في غيط وقدامي اخضر ووراي اخضر وعن يمين اخضر وعن شمال اخضر، تفسير آية الشيخ؟ فالشيخ المراغي قال له طول الله في برسيمه يا مولانا. مش عايز انا عايزك تسمعني الصلاه على حبيب الله. فالجماعه نايمين وفي وسطهم عتبه ابن ابي لهب. انا واحد بصح اللي جنبه بيقول له في اسد بيتشممنا. قال له يا اخي نم، مش معقول اسد يشمنا ويسيبنا. اتاب الاسد عمال يمر عليهم عشان يشوف اللي ربنا كلفه بافتراسه. فغاب يلف لغاية ما لعب ابو لهب في الوسط. الله تعالى تعالى اللي عليك العين بتدور. انت قاعد في الوسط ولا يمنع الاقدار باب وحارس. ومهما يكن فالله باق ودائم ويجني الفتى من بعد ما هو غارس. وافترس وصدقت دعوة رسول الله لما قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا التوحيد اولا، الله واحد، وعلمنا ان البعث حق وان الدنيا مرحلة من المراحل وان النوم موت اصغر وان الموت نوم اكبر ومن مات فقد قامت قيامته. وحد الله لا اله الا الله، من مات فقد قامت قيامته. ولذلك واحد من الصالحين اشترى عبدا وكلما جاء الليل وجد العبد يبكي فقال له ما يبكيك يا هذا؟ قال يا سيدي كلما جاء الليل تذكرت ظلمة القبر وظلمة جهنم فبكيت. شوف الكلام، كل ما يجي الليل يوم يتذكر ظلمة القبر وظلمة جهنم. طب مين اللي بيعرف كده؟ مين اللي بيعرف هذا؟ سيدنا النبي بعد ما شرب شوية مية قال للصحابة ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. سيدنا الامام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه دخل عليه النبي لا ماسك رغيف عيش وقدامه شوية زيت وشوية خل وعمال يغمس من الزيت ويغمس من الخل. قام النبي قال له عجبت لك يا ابن ابي طالب ادامان اسنان في وقت واحد؟ يا سلام، تغمس زيت وخل في وقت واحد؟ ده النهارده يعني اهو بيبقى قدامه 30 صنف وينسى ان يقول بسم الله في اول الطعام وينسى يقول الحمد لله في اخر الطعام. اهل ابن ابي طالب بيغمس شويه زيت وشويه خل، النبي قال له غمسين في وقت واحد؟ كان كفايه زيت لوحده او خل لوحده؟ ده النهارده مين يقدر يغمس هذا الغموس؟ ده اللي ده مش خالي النهارده يدخل يقول له خليتها خالي وخلي بالك شويه. يعني ايه؟ ما يحمدش ربنا ابدا. سمعوا السرعه لحبيب النبي محمد. ولذلك من افضال الله على امك محمد قبل ان تصل اللقمه الى جوف احدهم يغفر الله له. تعرف ليه؟ لانه يبدا الطعام ببسم الله ويختمه بالحمد لله، فكل شيء بين البسمله وبين الحمد يغفر للعبد. بلاش لما تدخل بيتك وتقول لأهل بيتك السلام عليكم، تعرف ديت الشيطان يقول لي اخوانه لا مبيت لكم عند هذا الرجل. يعني السلام عليكم ده عبارة عن قنبلة ميم شين مضادة للشيطان. فبدخل يا اخويا بيتك لا سلام ولا كلام، وادخل زهقان وخبط على الباب بعنف، العيال هيخافوا منك ومش هيستقبلوك، وتدخل تلاقي الشيطان قاعد يقول لهم ادركتم المبيت عند الاكل طول بسم الله. الشيطان يقول لا عشاء لكم عند هذا الرجل. ما تسميش الله. الشيطان يقول ادركتم المبيت والعشاء. ربنا يخليك لنا وما يحرمناش منك ودايما نبقى حبايب مع بعض. لا تقول لا سلام ولا تقول بسم الله. ما توحد الله قول لا اله الا الله. وسمعني الصلاة على الحبيب النبي قول اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني هو انت بالك كل شيء لا يبدأ فيه ببسم الله فهو اجزم اكثر اقطع، يعني لا بركة فيه. ولذلك النبي قال لأنس ابن مالك يا انس ألق السلام على اهلك يكثر الخير في بيتك. تعرف كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. انت عارف لو انت داخل بيت ومفهوش حد ابدا وعارف ان انت لوحدك وفتحت بالمفتاح ومفيش حد جوه ابدا برضو يلقي السلام، بس ما تقولش السلام عليكم ورحمة الله والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ليه؟ لان البيت فيه ملايكة وفيه جن مؤمن فتلقى عليه السلام حتى ولو البيت خالي. طب افرض ان فلان متكبر لما بألقي عليه السلام ما بيردش عليه السلام. انت عارف ابن مسعود بيقول ايه؟ بيقول يا ليت الناس الذين ألقي عليهم السلام لا يردون السلام. قالوا له ليه؟ قال لأن الله هو الذي يرد علي السلام. تصور هذا. تصور لما تمر على واحد متكبر خصوصا اذا كان الواحد على قد حاله فقير ويمر على واحد متكبر يقول له السلام عليكم يقوم الغني يحتقر الفقير ما يرضاش يرد عليه السلام. واذا رد عليه السلام مش يقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول له سلام. سلام سلام يا ابني سلام ايه؟ هو يعني حرام انك انت يعني ترد السلام على الفقير؟ يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه ابوابها وتراه ممقوتا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى اسبابها، حتى الكلاب اذا رأت رجل الغنى حنت اليه وحركت اذنابها، واذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت انيابها. ولذلك النبي كان يقول ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ألق السلام. انما اللي ما تبدأهمش بالسلام اليهود والنصارى، لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. فاذا بدأوكم بالسلام افرض واحد خواجة فيتحرك لك السلام عليكم، ما تقولوش بقى عليكم السلام ورحمة الله ومش من اهل الرحمة، قل وعليكم اخلص. اما نقول له ايه اما نفتح عليه؟ قل له ازاي الصحة؟ ازاي حالك؟ الجو النهاردة برد ولا حر يا اخواتي؟ يعني بس ها نارك سعير؟ نارك سعير مش نهارك سعيد. ما هو واخد بالك؟ في مسلمين يعني يبقى ماشي على الكاميرا السلام عليكم ورحمة الله يا ابني. فربنا بيقول رحمتي وسعت كل شيء فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. هم دول أهل الرحمة. دول أهل الرحمة. إنما الناس الذين لا تلقي عليهم السلام. واحد قاعد بيقرا العلم بيدرس درس علم ما تجيش بقى انت تخش سلام عليكم يا راجل حرام عليك تدرس كمان ما تلقيش السلام على اللي بيصلي لان اللي بيصلي هيرد عليك ازاي كمان ما تلقيش السلام على قارئ القران واحد بيقرا قران ما تجيش في وشه سلام عليكم تتوهه وتلخبطه كمان ما تلقيش السلام على اللي في الكابينيه السلام عليكم ده في الكبير يا ابني هقول لك وعليكم السلام اتفضل طيب يا ابني لا بلاش الكلام يعني السلام له اداب له اداب وله احترام انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله اليهود لما كانوا يمر على سيدنا النبي محمد كانوا يقولوا له السلام عليك يا محمد حتى كلمة السلام مستخسرين يقولوها للنبي خدوا بالكم من محاولات اليهود وكراهيتهم للاسلام يعني حتى السلام مش عايزين يقولوا السلام عليك يا محيولوا السام السام هو عبارة عن الموت والهلاك السام فالسيدة عائشة قالت وعليكم السام واللعنة يا ابناء القردة والخنازير النبي قال لها اهدى يا عائشة ايه السلام الجديد ده اللي طلعتيه قالت له يا رسول الله الا ترى ماذا يقولوا قال لها ارى قال لها ولكن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش في الكلام شوف الاخلاق العالية شوف الاخلاق العالية جدا يعني هم عمالين يقولوا السلام عليك وعائشة بتدافع عن النبي والنبي يقول لها ان الله لا يحب الفحش ولا التفحش في الكلام قال لها اما اقولي يا رسول الله قال لها ان الله امرني بغير فارق قالت له بما امرك قال لا ان الله قال لي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد يا سلام ومن يا رب اللي يقدر على دي قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يا سلام يا سلام لما تعامل المسيء بالإحسان وتدخر هذا عند الله يا سلام لما يكون لك ظرف سيء وانت تبدأ بالسلام النبي كان فيه واحد يهودي دايما يضع القابورات على باب المصطفى كل يوم الصبح النبي يلاقي الزبالة قدام الباب يوم النبي يقول له ما فعلت شيئا استحق عليه هذا وكان يقدر النبي يقول لخالد بن الوليد روح كتفه وعلمه الادب يا عمر الواد ده انا عايزك تديله علقه من بتاع السامبو بتاع سد الحرب انما ابدا الراجل بص لها ايه النبي بيزوره في البيت محمد قال له يا محمد رسول الله جاي بنفسك قال له طب ليه قال له ثلاثة ايام مضت لم تضح فيها شيئا من القاذورات فحسبتك مريضا فجئت اعودك ده ايه ايه العظمة دي يا سلام انك لعلى خلق عظيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين قال له ثلاث ايام العدد تحتك ما بتجيبهاش يعني ها حاجة كأنه كان بيودي حليب ولا بيودي عيش الصبح ولا هلا قلت يمكن تكون عيان وروح لها عيان فعلا قال له يأمرك دينك بهذا قال له ما اقصر من هذا قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله حقا وصدقا الاخلاق لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه فاذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الارزاق الاخلاق انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الإمام الشافعي طالع من صلاة الفجر، واحد نادى عليه ولسه ميت الوضوء بتقطر من لحيته الفضية، قال له يا شافعي، قال له نعم، قال له أنت فاسق فاجر. سبحان الله، تعرف الشافعي قال له ايه؟ ما ردش عليه، انما توجه الى الله. اظن هذا ربنا يا رب انتقم منه وافتليه بقى بكسر عظمه وبهدله. لا، الشافعي قال يا رب ان كان عبدك هذا صادقا فيما رماني به فارحمني وتب علي، وان كان غير ذلك فسامحه واغفر له يا رب العالمين. عبد الله ابن مسعود نزل السوق يشتري قميصة، طلع له واحد حرامي سرى القرشين، الناس اتلمت على ابن مسعود، يا حرام ليه كده، ده انت غلبان يا ابن مسعود، ربنا يخرب بيت الحرام اللي عكر دمك. ابن مسعود قال لهم اسمعوا بقى، هو مين اللي مسرق، انا ولا انتوا؟ قال لهم ترى لحد انتوا تقولوا امين، انا عايزك توحد الله. قالهم بقى ابن مسعود حيقول يا رب ابتليه بسرطان في دمه، يا رب ابتليه بنيله تاخده. يا رب ابن مسعود يقول ايه؟ اللهم ان كنت تعلم انه في حاجه الى ما سرقه فبارك له فيه، وان كنت تعلم انه في غنى عنه فاجعلها اخر سرقه له وسامحه يا رب العالمين. ادي الاخلاق اللي النبي رباها، وهذا العظمه. النهارده ايه؟ ده النهارده عشان واحد يرد على واحد السلام يقول له افتح 30 قرش، السلام عليكم ب10 ورحمه الله ب10 وبركاته ب10. الناس النهارده بتتعامل بالمليم، بتتعامل بالحساب، فين السماح؟